بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. نجتمع في هذا المقام المبارك وبين أيدينا تفسير من تفاسير السلف، وهذه التفاسير تفاسير السلف تفاسير مباركة لقربها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم، قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا قد عاش في تلك الفترة القريبة من هذه القرون المفضلة، ابن أبي زمنين. هذا تفسير ابن أبي زمنين، تفسيره هو مختصر من تفسير يحيى بن سلام رحمه الله تعالى. يحيى بن سلام من تابعي التابعين، توفي سنة 200، وجاء ابن أبي زمنين وهو تلميذ من تلامذة الإمام يحيى، فقام باختصار تفسير يحيى بن سلام اللي هو تفسير ابن أبي زمنين، مختصر منه اختصره ثم أضاف إضافات يسيرة. الذي يميز هذا الكتاب، وإن كانت مزاياه كثيرة جدا، لكن تبرز فيه مزيتان. المزية الأولى أنه ينقل تفاسير السلف لنا، تفاسير الصحابة والتابعين، وهم أعلم الأمة. والميزة الثانية أنه على عقيدة السلف، على عقيدة الصافية، على عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس فيه تأويلات وليس فيه تحريف لكتاب الله. هذا من المزايا. طيب، نحن قرأنا في هذا التفسير في يعني مجالس متعددة في صورة، يعني الآن عندنا درسين في هذا الكتاب. درس سيأتي بعد قليل وهو من أول الكتاب سورة البقرة، ويعني أوشكنا على انتهاء من سورة البقرة، يعني بقي يمكن مجلس أو مجلسين ننتهي من سورة البقرة. والمجلس الثاني مع الشيخ فيصل اللي هو في سورة الكهف. قرأنا وصلنا، يسألونك عن القرنين، أي نعم، يعني نهاية سورة الكهف، لقاء أو لقاءين تنتهي السورة بإذن الله، ثم بعد ذلك يعني ننتقل لسورة تليها. طيب، تفضل يا شيخ أسرع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قال رحمه الله تعالى قال الله جل وعلا ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا يعني خبرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا قال قتادة يعني علمه الذي يعطي بلغنا أنه ملك مشارق الأرض ومغاربها فأتبع سببا قال قتادة يعني منازل الأرض ومعالمها حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وهي تقرأ حامية قال ابن أبي مليكة اختلف ابن عباس وعمر بن العاص فقال ابن عباس حمئة وقال عمر بن العاص حامية فجعل بينهما كعبر الحبر فقال كعب: نجدها في التوراة تغرب في ماء وطين كما قال ابن عباس. قال يحيى: ومن قرأ حامية المعنى، فالمعنى أي ذات حمأة، تقول حمأة البئر فهي حمئة إذا صارت فيها الحمأة فتكدرت وتغير رائحتها. ووجد عندها قوما: قلنا ذا القرنين إما أن تعذب يعني القتل، وإما أن تتخذ فيهم حسنا يعني العفو. في تفسير السدي قال: فحكموه فحكم بينهم. قال: أما من ظلم يعني من أشرك فسوف نعذبه يعني القتل، ثم يرد إلى ربه ويعذب عذاب النكراء عظيما في الآخرة. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء عين الحسنى. تفسير مجاهد: الحسنى هي لا إله إلا الله، والجزاء الجنة. وقال السدي: فله جزاء الحسنى يعني العفو. قال محمد: لم يبين يحيى كيف كانت قراءة السدي، والذي يدل عليه تفسيره أنه كان يقرأها فله جزاء بالنصب والتنوين، وكذلك قرأها غير واحد والمعنى فله الحسنى جزاء على التقديم والتأخير. وجزاء مصدر في موضع الحال فله الحسنى مجزيا بها جزاء. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أولا، هذه قصة تعتبر القصة الرابعة في السورة، القصة الرابعة. القصة الأولى مع أصحاب الكهف، والفتنة فيها أربع فتن. السورة كلها جمعت أسس الفتن وأصول الفتن، وإن كانت الفتن كثيرة متشعبة لا تنتهي، لكن أصولها ترجع إلى أربعة: فتنة الدين وهي تتعلق بقصة أصحاب الكهف، فتنوا في دينهم. والفتنة الثانية فتنة المال، وهذه في قصة صاحب الجنتين، وهي القصة الثانية. والفتنة الثالثة فتنة العلم، وتتعلق بقصة موسى مع الخضر. القصة الرابعة وهي الأخيرة قصة ذي القرنين، تتعلق بالسلطة. قد يفتن الإنسان بالسلطة، يفتن بالجاه، يفتن بالمنصب، هذه فتن. فهو أعطاه الله السلطة وعرف يحسن، غيرهما أحسن، من الذين أحسنوا سليمان وداود، أعطاهم الله الملك، يوسف أعطاه الله الملك فأحسن، وغيره الكثير لم يحسن التصرف. ذو القرنين اختلف العلماء فيه، هل هو نبي مرسل أو أنه رجل صالح؟ والصحيح أنه رجل صالح، الصحيح أنه رجل صالح، وليس نبيا مرسلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بين الأنبياء وأجمل ذكرهم، ذكر في سورة الأنعام 18 نبيا، وذكر في سورة الأنبياء 16 نبيا، لم يذكر معهم ذو القرنين. وفيه صالحون كثير، فيه لقمان، وفيه ذو القرنين، وفيه عمران رجل صالح، سمى الله به سورة كاملة، سورة آل عمران، رجل كان رجلا صالح، ما كان أبوك امرأ سوء، فكان رجلا صالح. فيه يعني من الرجال من كان صالحا، ومنهم أيضا طالوت كان رجلا صالحا قاد الجيش، وتبع قيل أنه كما في حديث عائشة أنه رجل صالح، قالت عائشة: فإن الله قد ذم قومه ولم يذمه. ففيه من الصالحين، هذا رجل صالح، هذا الصحيح. طيب، يقول: ويسألونك، هذا يدل على أن الصحابة سألوا، الصحابة سألوا، كيف سألوا؟ قالوا إن سورة الكهف نزلت لسبب معين، وهو أن المشركين لما ضاقوا بالنبي ذرعا، ويعني ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأت تظهر دعوته، وأرادوا طمس هذه الدعوة، ذهبوا إلى اليهود، قالوا: ما لنا إلا أن نأتي بشيء نحاج به محمدا. فذهب اليهود فقالوا: إن هذا الرجل يدعي أنه رسول، أنه يوحى إليه. قالوا: إن كان صادقا فاسألوا عن ثلاث أشياء، إذا أجابكم فهو نبي، إن لم يجبكم ليس بنبي. قالوا: ماذا؟ قال: اسألوا عن الروح، وعن ذي القرنين، وعن الفتية. أصحاب الكهف فجاءوا مسرعين وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نسألك عن ثلاثة أشياء، إن أجبتنا فأنت نبي، وإلا لست يعني، وإنما أنت كذاب. فقال سألوني فسألوا عن هذه الأشياء، فنزلت سورة الكهف. نزلت سورة الكهف فيها الجواب عن اثنين، عن أصحاب الكهف وعن القرنين. ونزلت آية ويسألونك عن الروح. طيب يقول يسألونك عن ذي القرنين، هذا هو الرجل، ما اسمه؟ اختلفوا فيه مفسرون، ذكروا أقوال كثيرة، واختلافهم يدل على شيء، يدل على أن فيه عدم ثبوته، لو كان ثابتا ما اختلفوا. لما تأتي إلى المفسرين تقول من هو فتى موسى، كلهم بالإجماع يقولون يوشع بن نون. ليش؟ لأنه ثبت في البخاري، ثبت. العبد الصالح من هو؟ الخضر، لأنه ثبت في البخاري أنه هو الخضر. إذا ما انتهى الموضوع، ما في نقاش. لكن لما يجي عند القرنين يقول فلان كذا فلان كذا فلان كذا فلان كذا، دل على أنه لم يثبت في كلام. طيب يسألونك عن القرنين، ليش سمي ذي القرنين؟ لماذا؟ قالوا حتى هذا في خلاف، قالوا ذي القرنين لأنه قطع مسافة تقطع بقرنين من الزمان، المشرق والمغرب، أقصى المشرق وأقصى المغرب. وقيل ذي القرنين لأنه كان يلبس على رأسه تاجا له قرنان، وقيل له قرنان من نحاس، وقيل ذي القرنين لأنه له ضفيرتان شعر، ضفيرتان، والله أعلم بالتسمية، ما يهمنا احنا، ما يهمنا، والقرآن لا يركز على هذه الأشياء. طيب يقول الله أهم شيء ماذا؟ أهم شيء اللي يركز عليه القرآن أن الله قال سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني أن تتذكر بقصته وتنتفع، هذا المقصود، ذكرا يعني تتذكر بهذه القصة وتنتفع بها، تنتفع بها. يقول هنا ابن أبي زمعين يقول ذكرا أي خبرا، خبر يعني سأتلو عليكم من ذكرا أي سأسوق إليكم خبرا تتذكرون به تنتفعون به. طيب يقول إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، قال قتادة يعني علمه الذي أعطى، يعني الذي أعطاه هو الذي علمه، الذي علمه هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى. قال بلغنا أنه، أو يقال يعني علمه، ممكن يقال علمه الذي أعطي، يعني وآتيناه من كل شيء سببا، يعني أعطاه الله هذا العلم، علمه الذي أعطي من الله سبحانه وتعالى. طيب قال بلغنا أنه ملك مشارق الأرض ومغاربها، لأنه انطلق إلى أقصى الغرب ثم انطلق إلى أقصى الشرق، هو له ثلاث رحلات، الرحلة الأولى إلى أقصى الغرب، غرب الأرض، والثانية إلى أقصى شرق الأرض، والثالثة إلى الشمال، إلى الشمال. طيب يقول هنا أي نعم، قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس، هذه الرحلة الأولى، وجدها تغرب في عين حمئة، قرئت حمئة وقرئت حامية. طيب يقول كلها قراءات، كلها صحيحة، حمئة وحامية، الحامية يعني شديدة الحرارة، والحمئة هو الحمأ، أصله الطين الأسود، في سورة الحجر بيّن الله أن الإنسان خلقه الله من أي شيء، أي من صلصال من حمأ مسنون، من حمأ مسنون، الطين المسود. طيب ليش قال؟ قال تغرب في عين حمئة، قال في عين الرائي، أنت لما تأتي إلى، لأنه وصل ماذا؟ وصل إلى المحيط، يعني إلى المحيط في أقصى الغرب، أقصى القارة الأفريقية، بعدها محيط، وصل إلى هذا المنطقة، فوجد الشمس في عين الرائي أنها تسقط في البحر، لأنك أنت تشوفها، تشوفها على مرة على حد البحر، إذا جاء عند الغروب على سطح البحر، وتشوف اللون يميل إلى السواد، حمرة إلى السواد، هذا معنى عين حامية أو حارة، لأنك كأنها تتلهب نار، تتلهب نار، هذا في عين الرائي. وإلا الشمس ليست في البحر، الشمس تذهب وين؟ الشمس كما قال الله سبحانه، قال تجري لمستقر لها، أين مستقرها؟ في حديث أبي ذر في البخاري، أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي قال أين تذهب الشمس؟ قال تذهب فتسجد تحت العرش، ثم يؤذن لها فتخرج من المشرق، وقد لا تخرج، فتعود من المغرب، فكل يوم هي تذهب تسجد تحت العرش، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أما يعني في البحر، هذه لأنها في عين الرائي فقط، في عين الرائي. طيب، يقول: وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرية إما تعذب. لما وصل إلى هذه المنطقة أقصى المغرب، وجد فيها قوما. هؤلاء القوم من هم؟ وشهم؟ قال: فيهم مسلمون صالحون، وفيهم مفسدون أهل عصاة، أهل ذنوب. ولذلك شف قال لما جاء عندهم ورأوا فيه الصلاح ورأوا فيه علامات الخير حكموه، قالوا: يا ذا القرنين احكم بيننا. قال: إما أن تتخذ فيهم حسنا، قال يا ذا، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم. إذن في ناس يستحقون العذاب وفي ناس يستحقون الجزاء. قال هو أجابهم بحكم الله سبحانه، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، قال بالقتل أو قد يكون بدون القتل، يعني قد يكون القتل مبرر أن يقتل أو يكون دون قتل، أما هم أنه يستحق العذاب. طيب، وإما قال: ثم يرد إلى ربه فيعذب عذاب النكرى، أي عذاب الآخرة. طيب، قال: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. أيوة، قال: ما هي الحسنى؟ قال: لا إله إلا الله، وما يترتب عليها. ما نقول لا إله إلا الله بس، هذا مذهب المرجع الذين يقولون الإيمان قول فقط دون عمل. فما نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما تنفع الإنسان وحدها، لا إله إلا الله لها شروط، لها شروط، وهو امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه. فالحسنى نقول لا إله إلا الله وما يترتب عليها من متطلبات لا إله إلا الله. طيب، قال: جزاء الحسنى. والحسنى هذه كلمة يعني في القرآن الكريم ترد أحيانا، تأتي بما هي لفظ مشترك، تأتي لعدة معاني. إذا تقرأ في سورة يونس قال: للذين أحسنوا الحسنى، ما هي الجنة وزيادة الرؤية. فأحيانا الحسنى تأتي معنى الجنة، والحسنى تأتي معنى العمل الصالح، وهكذا. تجد الحسنى لو تتبعناها في القرآن زين لوجدنا أن لها يعني عدة معاني. طيب، يقول: وهذا اللفظ المشترك في القرآن، ما معنى اللفظ المشترك؟ اللفظ المشترك اللغة العربية لها عدة معاني، ألفاظها لها دلالات كثيرة، هذه عند الأصوليين يسمونها دلالات الألفاظ. اللفظ الواحد له عدة دلالات. أحيانا يقول لك هذا اللفظ لفظ مباين، يعني اللفظ المباين هذا غير هذا، تقول هذا رجل وهذه امرأة وهذا ليل وهذا نهار، هذا متباينة، ألفاظ متباينة تسمى، هذه ما لها علاقة، يعني متباينة. في ألفاظ مشتركة، اللفظ واحد وتحته معاني كثيرة، تحته معاني. لما تقول أمة، ما معنى أمة؟ أمة معنى جماعة، معنى قدوة، معنى طريقة، معنى كذا، فهي هذا يسمى مشترك. في ألفاظ متواطئة يسمونها ألفاظ متواطئة. شلون متواطئة؟ يعني متفق الجميع عليها. لما أقول إنسان، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، وكثير، والكافر يقول له إنسان، والطفل نقول له إنسان. إذن لفظ متواطئ، هذا يسميه لفظ متواطئ. وفيه لفظ يسميه العلماء لفظ مترادف، وإن كان الصحيح أنه لا يوجد مترادف، إما أنه يسمى متقارب. يقول مثل السيف، تقول السيف والصارم والمهند والحسام، وهو واحد سيف بس عدة ألفاظ، بعكس المشترك، مشترك لفظ تحت معاني. طيب، لا نطيل المسألة، ليست يعني بس، فقط حبيت أن أضيف ما يتعلق ب فله جزاء الحسنى. طيب، يقول السدي: معنى فله جزاء الحسنى، يقول نعفو عنه، أما من آمن عن صالح إن وقع في خطأ نعفو عنه. ومجاهد يقول لا، جنة. طيب، هل في تعارض؟ نقول هذا تفسير السلف لا يتعارض، لأنهم يعطونك معاني فهي لا تتعارض. هذا ترى مسألة مهمة جدا في فهم تفاسير السلف. السلف ماذا يقولون؟ أحيانا يعطيك كلمة، يعطيك آخر كلمة، يعطيك الثاني كلمة والثالث كلمة، كلها تصب في مصب واحد. مثل لما يقول: يوم تمور السماء مورا، قال تموج، قال تضطرب، قال تتحرك، قال تسقط، كلها صحيحة، ما في تعارض. وكذلك هنا لما يقول جزاء الحسنى، العفو نعم، العفو صحيح، الجنة نعم، الجنة صحيح، ما في تعارض، لأنها يعفى عنه ويدخل الجنة. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يظن هذا اختلاف، هذا يسميه العلماء اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد، اختلاف تنوع. طيب قال محمد، من هو محمد؟ صاحب الكتاب. لما قال، إذا قال قال محمد يقصد نفسه، وإذا قال قال يحيى يقصد صاحب الكتاب الأول. طيب يقول قال محمد لم يبين يحيى، لم يبين يحيى يعني اللي نقل عنه الكتاب يحيى بن سلام، كيف كانت قراءته السدي، والذي يدل عليه تفسيره أنه كان يقرأها فله جزاء بالنصر، جزاء جزاء الحسنى، هذه قراءتنا حفص عن عاصم ولا لا يا شيخ بالنصب، فله جزاء الحسنى. اي نعم. قال وكذلك قرأها غير واحد. طيب فله الحسنى جزاء، يقول في تقديم وتأخير، فله الحسنى جزاء، جزاء يعني على انها حال، على انها حال، او على انها مفعول مطلق يسمى مصدر، يعني نجزيه جزاء أو جزاءه جزاء. نعم. قال في موضع حال أو أنها مصدر، فله الحسنى مجزيا بها جزاء. طيب يعني يمكن يقال تقديم وتأخير، ويمكن تبقى فله جزاء الحسنى، أي فله أن نجزيه الجزاء جزاء الحسنى، فكلها صحيحة. طيب واضح ها؟ تفضل اقرأ. فأتبع سبب. سم؟ فأتبع سبب. أي قرأت أنت؟ ايش ما تفتبع سبب يعني. الاول هو الثاني كلها واحده. يقول إن يعني انا مكنا الفرض واتينا من كل شيء سببا فاتبع سببا، يقول اعطيناه اسباب التنقل والانتصارات والعزه، لانه كان يدخل وينتصر ويفتح فتوحات اعطاه الله حتى ينشر الخير في الارض، يقول اعطيناه الاسباب فاتبعها، اخذ بالاسباب. اسباب قد تكون اسباب يعني حسيه او معنويه، تكون حسية أو معنوية. حسية مثل ماذا؟ مثل عدة الحروب، الخيول والعدة والسيوف ونحو ذلك والجنود معه، فأعطاه الله مكن له فأتبعه أخذ بها، هذا المقصود. نعم. صلى الله عليه. قوله وسنقول له من أمرنا يسرا، أي معروفا، ثم أتبع سببا يعني طرق الأرض ومعالمه. هذه متعلقة بما قبلها. يقول أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، هذا يقول له جزاء في الآخرة الجنة أو العفو أو نجازيه في ذا، وزيادة على ذلك ماذا؟ قال سنقول له من أمرنا يسرا، يعني سنعطيه الكلام الطيب المعروف الذي يعني الذي يسره ويجعله يطمئن، فهذا يعني بشارة منه وحكم عدل بحكم الله، حكم هو حكم الذي وقع في في في المعاصي والذنوب والكفر يجازى، والذي أحسن يجازى، وهذا حكم الله، وهذا الذي جعله يرتفع بهذا المقام ويكون حاكما صالحا. نعم. ثم أتبع سببه يعني طرق الأرض ومعالمها حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، قال قتادة ذكر لنا أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليهم البناء، وأنهم يكونون في أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا في معايشهم وحروثهم كذلك، وقد أحاطنا بما لديه خبرة، أي هكذا كان ما قص من أمر ذي القرنين. ثم أتبع سببا طرق الأرض ومعالمها حتى إذا بلغ بين سدين. طيب الآن عندنا المرحلة الأولى، الرحلة الأولى انتهت إلى المشرق، الرحلة الثانية كر راجعا إلى أقصى الأولى إلى المغرب، الرحلة الثانية كر راجعا إلى أقصى المشرق، أقصى المشرق اللي هي الآن جزر جنوب شرق آسيا، هذه أقصى المشرق، هذه الجزر جزر معروفة. طيب يقول لما وصلها ماذا وجد؟ قال وجدها تطلع، لما وصل إلى مطلع الشمس، بداية طلوع الشمس، وجدها تطلع ماذا؟ على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قال وجدها تطلع على ناس ما يتسترون عن الشمس، طيب ليش؟ قال هنا قال قتادة أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليهم البناء، وأنهم يكونون في أسراب. الآن موجود في دول جنوب شرق آسيا وفي اليابان ما يبنون بنايات عالية، لأنها عندهم المنطقة الأرضية تأتيها هزات، فما ما يمكن أن يبنون يعني أكواخ وما أكواخ لأنها تسقط عليهم مباشرة. فيقول شوف قتادة توفي سنة 117 كيف شوف قال قال في مكان لا يستقر عليهم البناء ما وصل هو المناطق هذه ومع ذلك عنده يعني علم. وقتادة ولد أكمة لا يشوف ما يبصر لكنه كان من يعني من من من من الذين من الله عليهم قوة الذاكرة والعلم. طيب يقول وأنهم كانوا في أسراب يدخلون تحت أسراب زي الغار وزي يعني هذه الأسراب. قال حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا في معايشهم وحروثهم لأن الشمس قد تكون حار عليهم. وقيل أنهم يعني على تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة مثل يعني البنايات المعروفة فكانوا يتخذون بنايات خفيفة من ستور ومن أخشاب ونحوها وعشش يجلسون تحتها فتأتيهم الشمس وهم بدائيين يعني ما عندهم ذاك فيشتغلون في حروثهم ونحوها ومعايشهم وصيد الأسماك وغيرها والمزارع الخفيفة يشتغلون هذا. لكن تلاحظ ما فيه ما ذكر الله أنهم مثلا عذب أو آذى أو شيء لأنهم كانوا بعيدين وليس لهم فيه أذية حتى الآن سبحان الله العظيم ترى المناطق هذه كادية ما فيها مشاكل وحروب وضرب وكذا تونسيا واليابان وفلبين وهذه وكوريا كلها مستقرة يعني مثل ما ذكر فيها أي قضية أو شيء. طيب بعدما انتهى توجه إلى شمال الأرض طيب شوف هذه الرحلة الثالثة. نعم. ثم أتبع سبأ وطرق الأرض ومعالمها حتى إذا بلغ بين السدين قال قتاده هما جبلان وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا يعني كلام غيرهم وهي تقرأ على وجه آخر لا يكادون يفقهون قولا أي لا يفقه أحد كلامهم أي لا يفقهون شايف لا يفقهون أي لا يفقه يعني لا يفهمك إيه نعم يعني تحتمل الأمرين. طيب يقول هذه المرحلة ولما وصل بين السدين ما هما السدان وأين يوجدان الله أعلم لكن في سدين نعم قيل هما جبال القوقاز موجودة الآن في مناطق يسمونها مناطق الروس الإسلامية أو الاتحاد الإسلامية هذه موجودة الآن في منطقة جورجيا وقريبة من أوزبكستان واللي حولها هذه فيها جبلان عظيمان أنا شفتها في بعض الصور تبحث عنها في الصور بعض اليوتيوب تجدها موجودة صور حتى أني طلعت وتابعتها في شخص ذهب وشاف أنه الصدفين جبلان عظيمان وبينهما طريق ضيق جدا والبقية سلسلة جبال هذا الطريق الضيق عنده بحيرة عنده بحر أو بحيرة كبيرة يأتون يأجوج ومأجوج من عنده ويؤذون الناس فهم يشتكون من هؤلاء القوم هم من بني آدم يأجوج ومأجوج من بني آدم فيأتون ويؤذونهم. يقول هنا حتى إذا بلغ بين السدين يعني هو الطريق الضيق. طيب والسد يعني يطلق على الجبل المرتفع والجبل المرتفع لأنه يسد ما وراه ويسد ما وراه يسمى الصدفين كما سيأتي. يقول وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أي ما يفهمون الكلام تتكلمهم ما يتكلم لأنهم ما يتكلمون لا بالعربية ولغتهم هذه غريبة ما تفهمها حتى القرنين ما يفهمها فما يفهمونها وهم ما يفهمون كلامك. فيقول لا يكادون يفقهون قولا أي يعني كلام غيرهم لما تتكلم معهم ما يفقهون وهي تقرأ على وجه آخر قال لا يكادون يفقهون قولا يعني أنت ما تعرف كلامهم يعني لما يتكلمون معك ما تدري ماذا يقولون يفقهون ما يفقهونك أي لا يفقه أحد كلامهم. طيب قالوا يا ذا القرنين طيب كيف فهم ذا القرنين وهم ما يفهمون قالوا وجد من يترجم له لأنه معه رجال يفهمون فوجد من يترجم كلامهم لذو القرنين ففهم ماذا يريدون. طيب نشوف. نعم صلى الله عليه. قال الله جل وعلا: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قال رحمه الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، أي قاتلون الناس في الأرض يعني أرض الإسلام، فهل نجعل لك خرجا أي جعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير من جعلكم. قال محمد: من قرأ مكني فالمعنى مكنني، إلا أنه أدغم النون في النون لاجتماع النونين. ومن قرأ مكنني بإظهار النونين فذلك جائز، لأنهما من كلمتين، الأولى من الفعل والثانية تدخل مع الاسم المضمر. فأعينوني بقوة يعني عددا من الرجال أجعل بينكم وبينهم ردما. قال محمد: الردم في اللغة أكثر من السد، لأن الردم ما جعل بعضه على بعض، يقال ثوب مردم إذا كان قد رقع رقعة فوق رقعة، ويقال لكل ما كان مسدودا خلقة سد، وما كان من عمل الناس فهو سد بالفتح. وقد أول سد يمكن أول سد السد، ويقال لما كان مسدودا خلقة سد. نعم. وما كان من عمل الناس فهو سد بالفتح. وقد قيل إنهما لغتان بمعنى واحد، سد وسد بالفتح والضم. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال يعني رأس الجبلين، يعني رأس الجبلين في تفسير مجاهد أي سد ما بينهما. قال انفخوا أي على الحديد حتى إذا جعله نارا يعني أحماه بالنار. قال آتوني أعطوني أفرغ عليه قطرا، فيها تقديم أعطوني قطرا أفرغ عليه، والقطر النحاس، فجعل أساسه الحديد وجعل ملاطه النحاس. قال محمد: الملاط هو الطين الذي يجعل في البناء ما بين كل صفين، فما استطاعوا يظهروه أن يظهروا عليه من فوقه وما استطاعوا له نقبا من أسفله. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء ربي يعني خروجهم جعله يعني سد دكا. قال قتادة: أن يتعفر بعضه على بعض وتقرأ على وجه آخر دكاء ممدودة أي جعله أرضا مستوية. طيب الآن بيدخل في قصة. طيب الآن شوف هذه الرحلة الثالثة. قالوا يا ذا القرنين لما بلغ السدين كما ذكرنا وجد عندهم قولا لا يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في هذا الكلام الذي قالوه وفهمه بأي طريقة ترجمة أو نحو ذلك. إن يأجوج ومأجوج مفسدون هم قوم من بني آدم يعيشون وراء هذه الجبال ومفسدون. من هم وما حالهم وكيف يعيشون وأشكالهم؟ تجد بعض المفسرين يمكن يورده هنا أو في غيره من كتب التفسير أنهم كانوا صغار الأجسام ولهم يعني صغار الأنوف كذا، ويعطيهم أشكال، الله أعلم بذلك، ما ندري، الله أعلم. بعضهم قال أنهم هم أهل منغوليا، وقيل هم أهل الصين، وقيل كذا، لكن العلم عند الله، الله أعلم بهم. لكنهم هم نؤمن بأنهم من بني آدم، كما في أحاديث صحيحة أن الله يقول لآدم أخرج بعثك من النار، من كل 1000 99 في النار وواحد في الجنة. فأخبر النبي في آخر الحديث قال لأنهم يعني من يأجوج ومأجوج، لأنهم كانوا كفارا مفسدين. طيب قال هنا المفسدون في الأرض، وفي سورة الأنبياء قال حتى إذا جاء حتى إذا قال حتى إذا سورة الأنبياء حرام على قرية حمل حتى إذا فتح يأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. يعني هم علامة من علامات من علامات الساعة الكبرى من علامات خروجهم. طيب قال نعم قال هنا قال يفسدون في الأرض أي قاتلون الناس في الأرض يعني يفسدون بالقتل قال في أرض الإسلام. قال فهل نجعل لك خرجا؟ ما هو الخرج؟ قال جعلا. ما هو الجعل؟ يعني نعطيك مبلغ من المال غير مقدر. هذا الجعل الذي يعطيك مبلغ من المال غير مقدر. يقول أنا مثل يقول لك والله باعت راحلتي الذي يأتي بالراحلة له الذي يأتي بالراحلة له كذا وكذا من المال له كذا وكذا من المال. هذا معنى الجعل ولا يعطيه يعني لا أشياء. تقدر تفتح الباب الأوسط هذا افتح قلم مفتوح. طيب على أن تجعل بينه وبينهم. طيب قال نعم خرجا يعني مال لكنه غير مقدر أو أي شيء يعطيه. قال على أن تجعل بينه وبين سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير أي خير من جعلكم. هذا جعل تعطوني إياه ما يهمني أنا الله أعطاني شيء أكبر من هذا. أنا ملك وسلطان أمشي على الأرض فأنتظر منكم مال. قال ما مكنني الله أعطاني أكبر. ما مكنني على قراءتين ما مكنني بالتشديد بارك الله فيك بالتشديد شدد النون إدغام النون بالنون ما مكنني أو تفك الإدغام سلام وتقول ما مكنني أو ما مكنني نعم بإظهار. طيب قال فأعينوني بقوة. يقول بس أنتم أعطوني المساعدة وإلا أنا سأقوم بهذا العمل. طيب ما هو؟ قال أجعل بينكم وبينهم ردما. شفهم يقولون اجعل سدا وهو يقول ردما. السد أقل والردم أكثر وأعظم وأقوى. لذلك شف عبر هنا بتعبير غير يقول هو أعطاهم كلمة أقوى من كلمتهم. هم يقولون سد فقط. قال لا نردم ردم ما فيه أمل يأتون. طيب يقول آتوني زبر أي قطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. قال أعطوني حديد فبدأ يضع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. قال انفقوا أشعلوا النيران وبدأ يصب من النحاس يعني ويجعله على هذا الحديد حتى ينغلق إلى أن أغلق هذا الشيء. آتوني أفرغ عليه قطرة أي النحاس المذاب. طيب قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يقول ما استطاع هؤلاء أن يظهروه وما استطاعوا أن ينقبوه ويدخلوا منه. أي نعم. طيب ما الفرق بين ما استطاعوا وما استطاعوا؟ نقول هي لغة عربية يعني يصلح أن تقول يسطع ويستطاع أو يستطيع ويستطيع كلها صحيحة. ولذلك جاءت هي هنا وجاءت في قصة موسى ولا لا؟ قال ذلك تأويل ما لم تستطع كلها صحيحة يعني لغة من لغة العربية ما فيها فرق. يجوز هذا ويجوز هذا. بعضهم يتكلف يقول هذه لها معنى وهذه لها معنى ما في دليل ولا حاجة للتكلف. إيه طيب هل هم ينقبونه؟ نقول نعم وجاء في حديث أنهم كل يوم يأتون ينقبون هذا السد أو الردم ينقبون. فإذا انفتح قليلا جاءهم الليل. فإذا جاءهم الليل وأظلم عليهم الليل ذهبوا ورجعوا قالوا غدا نكمله ولم يقولوا إن شاء الله. إذا جاء غدا وجده قد انغلق أو يكون ما زال على الفتحة الصغير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب قال ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح من ردم يأجوج ومأجوج مقدار هكذا وحلق بين السبابة والإبهام. فدل على أنه فتحا صغيرا. لكن خروجهم بآخر الزمان قد يكون يعني إما أنه يذهب أو أنه يعني تصير وتصير هناك طرق أخرى، الله أعلم الله أعلم. والله يعني ما يمنعهم الآن بعد وجود الطائرات وجود الطرق وجود الانكشافات، ما يمنعهم أن يطلعون ويجون، لكن الله أراد هذا الشيء، جعله سببا فيه أسباب. طيب، قال هذا رحمة من ربي، يعني هذا العمل اللي عملته رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي آخر الزمان، شوف حتى ذي القرنين يعرف خروجهم في آخر الزمان، جعله يعني دكا، قرأت بقراءتين دكا ودكاء، فدكا هي تقرأ عندنا دكاء بالمد، فقراءة دكا يعني مندك مثل قوله تعالى ودكت الأرض دكا دكا، يعني دكت دكا دكا أصبحت مستوية مرة، ما فيها أي شيء، يعني البنايات كلها راحت، ودكا مستوية، جعله دكا يعني مستوي مع الأرض، ما في شيء، ما في مرتفع. يقال تقول العرب ناقة دكاء إذا لم يكن لها سنام، كان ظهر مستقيم، يقول ناقة دكاء بالمد. طيب، بس ناخذ القصة هذه ثم نقف بعدين نكمل القصة. قال يحيى عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج يخرقونه كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله فيغدون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويحتصن الناس منهم في حصونهم فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع وفيها كأية الدماء فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال يحيى وسئل علي بن أبي طالب عن ذي القرنين فقال كان عبدا صالحا دعا قومه إلى الإيمان فلم يجيبوه فضربوه على قرنه فقتلوه فأحياه الله ثم دعا قومه أيضا فضربوا على قرنه فقتلوا فحيا الله فسمي القرنين. طيب، يعني هذه الآن ختم المؤلف بقصة أو بحديث أبي هريرة في يأجوج ومأجوج وحالهم في آخر الزمان، وهذا معروف أنهم يخرجون ويفسدون في الأرض ويقتلون إلى أن ينتهي أمرهم. طيب، يقول قال يحيى وسئل علي عن ذي القرنين هو رجل صالح، لكن القصة هذه لا نعلم عنها عن صحتها، أنه دعا قومه فقتلوه ونحو ذلك، الله أعلم، العلم عند الله. طيب، نقف عند هذا القدر، ويبقى عندنا المقطع الأخير من السورة وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، إن شاء الله نكملها في اللقاء القادم وما يعقبها من كلام إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.